إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فقد كنا في هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على نظم أسهم المسالك مع شرح زاد السالك للشيخين محمد البشار ومحمد بابي العالم رحمة الله علينا وعليهما. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند باب العارية، حيث يقول الناظم رحمه الله: باب العارية. ممن بلا حجر فحكم العارية مندوبة في ملك نوف عارية لمن له أهلية المعاري بصيغة كمصحف للقاري، والنفع فيها مع بقاء العارية نفعا مباحا لا كوطء الجارية. ضمانها فيما يغاب قد وجب ما لم تقم بينة على العطب، وجائز أن يفعل المأذون في فعله أو مثله أو دون، وإن يزد تعديا بلا عطب كراء ما زاد عليه قد وجب وعطبت، فربها قد خير في أخذه القيمة أو أخذ الكراء إن ادعى المالك أنه كراء وقال ذا عارية أو أنكر، فالقول للمالك لكن يحلف إن لم يكن عن مثل هذا يأنف. العارية عرفت بأنها تملك منفعة مؤقتة بلا عوض، وهذا تعريف الإعارة. الإعارة معناها تمليك منفعة مؤقتة بلا عوض، وأما العارية فهي الشيء المعار. فالإعارة في اللغة اختلف فيها، قيل مأخوذة من عرى الشيء إذا أصاب وعرض، أو من عرى أي خلا لخلوها من العوض مثلا، وقيل غير ذلك، وقيل من التعاور وهو التداول للشيء. وأما في الاصطلاح فهو ما ذكرنا، تمليك منفعة خرج به تمليك الذات، تمليك الذات بعوض أو بغير عوض هذا خرج، مثل البيع و الهبة والصدقة وما إلى ذلك، لأن العارية لا يمتلكها المستعير وإنما يأخذ منفعتها فقط. تمليك منفعة خرج به تمليك الذات، مؤقتة خرج به ما كان فيه تمليك للمنفعة غير مؤقت، وقد يدخل في هذا الوقف مثلا. وقولهم لكن المالكية رحمهم الله عندهم نوعان من الوقف: وقف مؤقت ووقف دائم. ولهذا قالوا هذا سيشكل، لأن الوقف الدائم خرج لكن المؤقت سيبقى داخلا معنا، فقالوا لعلهم يقصدون بهذا مؤقتة أصالة، لأن الإعارة الأصل فيها التوقيت بخلاف الوقف الأصل فيه الديمومة. ولهذا اختلف في الوقف المؤقت هل يقبل أو لا، وراجح قبوله، وسيأتي معنا هذا لعله إن شاء الله في باب الوقف قد يأتي معنا شيء من ذلك. المهم أنها هي تمليك هذه المنفعة المؤقتة، وهذا التأقيت قد يكون بزمن أو فعل كما ذكر صاحب الأقرب، هذا التعريف لصاحب الأقرب وشرحه في الشرح الصغير. بلا عوض خرج بها الإجارة ونحوها. الإجارة تمليك للمنفعة لكن بعوض، فالعارية صورتها معروفة، أن يقول مثلا إنسان لإنسان: خذ هذه السيارة مثلا، يعني اقضي بها حاجتك ثم ردها لي. هنا نلاحظ أن المالك ملك اللي هو المعير، يعني ملك المستعير منفعة السيارة لوقت معين ثم يرد له العين نفسها، وهذا هو الفرق بينها وبين القرض. القرض يأخذ العين ويرد بدل العين، هذا هو الأصل فيه، وإن كان إن رد العين الجاز، لكن الأصل فيه أنه يرد بدلها. فأنت مثلا إذا أخذت نقودا قرضا، الغالب أنك لن ترد عين النقود، إنما سترد بدلها. كذلك إذا أخذت طعاما قرضا مثلا سترد مثله، لن ترد عينه يعني في الغالب. أما في العارية فإنك ترد العين. طيب ماذا تستفيد؟ تستفيد أنك انتفعت بها، وهذا واضح. ولهذا قالوا أركان العارية أربعة: معير ومستعير ومعار وصيغة. معير هو المالك الذي يسمح أو يملك الآخر، وهو المستعير المنفعة، منفعة الشيء المستعار وهو الركن الثالث، بصيغة معينة إما بقول أو بفعل. هذه هي أركان. وأما حكمها فقد ذكره الناظم في كلام الذي سيأتي. قال الناظم رحمه الله: ممن بلا حجر فحكم العارية مندوبة في ملك أو في عارية. قال لك حكم العارية أنها مندوبة، أنها مندوبة من جهة من جهة المعير، جهة المعير مندوبة، لأنها تعاون على البر والتقوى. وقد ذم الله عز وجل الذين لا يعيرون الناس ما يحتاجون إليه مع استغنائهم عنه، كما قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. الماعون فسر بأنه الفأس والدلو وما إلى ذلك من الأشياء التي تعاورها الناس ويعين بعضهم بعضا بها، فهذا يعني مذموم من منعه من غير عذر. فدل هذا على أقل درجة، يعني أن نقول أنها يعني مندوبة في الأصل، وقد ترقى إلى ما هو فوق ذلك يعني. طيب، فأنت مأجور إذا أراد شخص احتاج إلى شيء من أموالك فطلب منك ذلك المال فعارته إياه، وهذا واضح معروف عند الناس أن هذا من فعل الإحسان، والله عز وجل قد أمر بالإحسان عموما وبالخير وفعلوا الخير، وهذا من الخير الذي لا شك فيه. ثم قال لك: لكن هذا له شروط. أولا: ممن بلا حجر، يعني لا بد أن يكون المعير أهلا للتبرع، أما إذا كان محجورا عليه ممنوعا من التبرع فإنه لا تصح عاريته، لأن العارية نوع من التبرع. فإذا جاء صبي مثلا فعار شيئا من ماله فهذا لا يصلح. وكذلك إذا جاء سفيه أو مثلا يعني ممنوع من التصرف في أمواله فتبرع عار شيئا مثلا، فالأصل أنها لا تلزم، يعني عارية هذه لا تصلح. في ملك أو في عارية، قال لك هذا المعير إما أن يعير شيئا مملوكا له، وهذا واضح. مثلا أنت سيارتك تعيرها لشخص مثلا أو كتابك. وأما الصورة الثانية أن تعير ما تملكت منفعته، إما أن تكون قد تملكت ذاته أو تملكت منفعته. كيف تتملك المنفعة؟ مثلا بعارية، يعني تعير المعار، فهذا قالوا هو مكروه، لكنه إذا فعله بشرطه الآتي، وهو أن يعطيه لمن هو مثله أو دونه، فإنه جائز، إلا إذا عرف أن المعير يمنع ذلك. إذا اشترط مثلا فقال: أنا أعيرك بشرط أن لا تعيره لشخص، أو أن يقوم مقام الاشتراط الصريح قرينة أو عرف أو كذا، كان يقول مثلا: والله لولا أخوتك ما أعرتك هذا الكتاب. هذا في قوتي أنه يقول: أنا لا أعيره لأحد غيرك وغير من هو في درجتك يعني. وبالتالي يفهم من هذا أن لا يعيره لشخص ثالث. أما إذا لم يعني يتعرض لهذه النقطة وكذا وما كان في مانع، فالمالكية يقولون مكروه لكنه يصح. طيب: لمن له أهلية المعاري بصيغة كمصحف للقاري. أيضا المستعير له شروط، كما أن المعير له شروط والمستعار فيه شروط أن يكون ملكا مثلا لكذا، فكذلك المستعير له شروط. قال لك: لا بد أن يكون له أهلية الانتفاع بالمعار اللي هو المستعار، يعني الشيء المستعار نفسه. هذا لابد أن يكون له أهلية له. فمثلا لا يجوز إعارة مصحف لكافر، أن الكافر ليس أهلا للانتفاع بالمصحف. وكذلك قالوا لا يجوز إعارة شيء لمن عرف أنه سيفعل به معصية، مثل أن تعير إناء لمن تعرف أنه يريد أن يشرب الخمر مثلا، فقال لك بالله أعطني إناء، هذا لا يجوز أن تعينه به، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكذلك إذا كان في شخص يريد أن يقتل شخصا مثلا فاستعار منك سلاحا، يجوز لك أن تعيره. وسيأتي مسألة أيضا الجواري، وأنها لا تعار إلا يعني بضابط معين. فالظاهر أنه يقصد للقاري هنا، أي للقاري يعني لمن له أهلية القراءة في المصحف وهو المسلم، والله أعلم. طيب، قال والنفع فيها مع بقاء العارية نفعا مباحا لا كوطئ الجارية. نعم، ويشترط أن يكون فيه نفع مباح شرعا. فلو قال لك شخص مثلا أعرني آلة عزف أو مثلا، هذا لا يجوز إعارته، أو كتب مثلا فيها إشكال شرعي مثلا، فالأصل أنه طبعا هذا لا يصح، وخاصة حتى إذا كان هو النفع في أصله مباح أنت تستعمله في مباح، لكن غيرك قد يستعمله في حرام وأنت تعرف أنه سيستعمله في حرام مثلا بالقرائن، فلا يجوز لك إعطاويها كما سبق. وكذلك من الشروط فيها أن تبقى العارية، وإلا لم تكن عارية. فمثلا لو واحد قال لك أعطني عيرني هذا الطعام أكله، هذا ما عنده معنى، لأنه سيأكل الطعام ولن يبقى عينه حتى لن تبقى عينه حتى يرد عليك، فهذا لا يسمى عارية، إنما يسمى صدقة مثلا، أو إذا كان سيرد بدله يسمى قرضا وليس عارية. فالعارية لا بد أن يكون شيء، أن تكون في شيء تبقى عينه بعد الانتفاع بحيث ترد للمعير. لا كوطئ الجارية، نفعا مباحا لا كوطئ الجارية. قال لك أما إذا كان نفعا محرما مثل وطئ الجارية فإنه لا يجوز، فلا يجوز إعارة الجارية لمن ليس محرما لها مثلا، أو من يؤمن عليه مثل امرأة أو محرم، هذا لا يجوز، لأنه يؤدي إلى إعارة الفروج، وهو ممنوع، لأن الفرج لا يباح إلا بأحد السببين، ذكرهم الله عز وجل في قوله إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وهذه ليست زوجة له ولا ملكا له فلا تجوز له. ولا يجوز لأحد أن يقول مثلا خذ جاريتي هذه قد أبحت لك وطأها، هذا لا يجوز، لأن هذا شيء محرم لا يجوز إباحته للغير. هذه منفعة لا يجوز إباحتها للغير، لأنها لا تحل إلا بملك أو نكاح، وهذا مما اتفق عليه أئمة الأمصار، خلافا لبعض يعني الشذوذات يعني من بعض السلف بعض التابعين. ضمانها فيما يغاب قد وجب، يعني تذكر عن تابعي واحد معين، أنا لا أريد أن أذكر اسمه لأنني لست بمستثبت منه، وقد يذكره الشارح مشهور يعني عنه هذا الأمر. ضمانها فيما يغاب قد وجب ما لم تقم بينة على العطب. ضمان هذه المسألة ضمان العارية، ضمان العارية عند المالكية. طبعا العارية الأفصح فيها، بل بعضهم لم يذكر غير هذا الوجه، هو التشديد، والذي في ذهني قديما أنه يجوز فيها الأمران، يجوز التخفيف أيضا، فتحتاج إلى مراجعة لغوية لعلي أحاول أن أراجعها لكم إن شاء الله. ضمان بالنسبة لضمان العارية هي الشيء المعار، الضمان في باب الإعارة ضمان تهمة كضمان الرهن سواء بسواء، وضمان التهمة سبق معنا، وهي أن يفرق فيه بين مثل الرهن تماما، أن يفرق فيه بين ما يغاب عليه وما لا يغاب عليه، فما لا يغاب عليه لا يضمنه أصلا، مثل الدار والحيوان الشيء الذي لا يمكن أن يخفى، وأما الذي يعني يغاب عليه فإنه يضمنه إلا لبينة تشهد أنه لم يتلف بسبب منه، مثلا الثياب مثلا أو الحلي، إذا استعاره ثم ادعى أنه تلف وقال أنا أمين لا ضمن عليه، نقول لا، الأصل أنك تضمن، إلا إذا جئت بشهود يشهدون أنه مثلا تلف بغير تفريط منك، حينئذ يضمن، وهذا فيما يغاب عليه. قلنا ما يغاب عليه هو ما يمكن إخفاؤه، وبعضهم يقول هو ما لا يعرف بعينه، مثلا مثل مثلا الدنانير، أنت لا تعرف دنانيرك بعينها تشتبه، مثل الطعام ومثل كذا. وبعضهم يقول ما يمكن إخفاؤه، ولعل هذا أقرب، لأنه الثوب يمكن أن يعرف، لكن مع ذلك هو مما يغاب عليه، يعني لو أخفاه قد لا يعرف. أما مثلا الدار لا يمكن أن يخفيها، وكذلك الدابة الجمل مثلا أو كذا، كيف سينتفع به مع إخفائه؟ الأصل أنه وبعدين يعرف بعينه، كل إنسان يعرف دابته وكذا. فالمهم أنهم يقولون ما لا يغاب عليه مثل الدار والدابة، وما يغاب عليه مثل الدنانير والدراهم والطعام. طبعا هنا في هذه المسألة لا يتأتى الطعام والدنانير والدراهم، لأنه سبق معنا أننا نتكلم عن شيء تبقى عينه. فالمثال أن يقال الحلي والثياب وما إلى ذلك. طيب، هذا هو الضمان، فهو تماما مثل ضمان الرهن الذي تقدم. قال لك وجائز أن يفعل المأذون في فعله أو مثله أو دونه. يسمح ويؤذن للمستعير أن يفعل الذي أذن، يعني ينتفع بالقدر الذي أذن له المعير، أو بمثله أو بأقل منه. فإذا قال له مثلا أذنت لك أن تركب دابتي هذه مثلا من مكة إلى المدينة، فركبها من هو مثله في مثلا في حمله وفي ثقله وفي كذا، أو من هو أخف منه مثلا، أو ركبها هو طبعا لأن هذا هو نفس المأذون فيه، فهذا جائز. ويفهم من هذا أنه إذا انتفع بأكثر مما أذن له فهذا لا يجوز، وهو كذلك. ولهذا قالوا إن يزيد تعديا بلا عطب كراء ما زاد عليه قد وجب. إذا مثلا أتى بشخص وزنه أكثر من وزنه مثلا بمرة ونصف، مثلا هذا وزنه 70 كيلا مثلا، وهذا وزنه 100 كيلو مثلا، سمين، شخص سمين، فهذا يدفع كراء 30 كيلو الزائد، هذا كأنه نصف شخص مثلا، هذا يدفعه كراء، يعني يدفع أجرة، لأنه ما أذن له إلا في قدر معين، الزيادة هذه تعتبر تعديا. وأما المسافة فقالوا المعتمد في المذهب أنه لا يجوز له إلى مثلها، وأنها تعتبر مثل يعني فيها ما سيأتي. قال أو عطبت، قال لك هذا إذا لم تعطب. طيب إذا عطبت، عطبت معناها تلفت، يعني حصل فيها عطب وتلف. قال لك أو عطبت فربها قد خير في أخذه القيمة أو أخذ الكرة. أما إذا عطبت نتيجة لهذه الزيادة المتعدى فيها، فإنه يخير المالك المعير بين أن يأخذ قيمة هذه العارية ويضمنها، فحينئذ يضمنها المستعير، أو أن يأخذ كراءها يعني أجرتها. طبعا قد يقول قائل كيف يخير بينهما، معروف أن القيمة أكثر من الكراء. نقول لا، هذا ليس بشرط، فربما يكون قد سمح مثلا لشخص آخر أن يركبها زمنا طويلا، فيكون كراؤها أكثر من إيش؟ من قيمتها. المهم أن الخيار تنفي عنه الضرر. نقول أنت وما أحببت، إن شئت فخذ قيمة دابتك مثلا التي أتلفها بسبب زيادتها، وإن شئت فخذ كراءها. نقول مثلا هذه الدابة إذا ركبت مثلا لمدة سنة كم تكلف؟ كذا مثلا. يقول خلاص أنا أحتاج، أريد الكراء أو أريد القيمة، والقيمة هي ما حكم به السوق. نقول مثل هذه الدابة كم، يعني مثلها بكم مثلها يكون؟ فيقول مثلا أهل الخبرة يقولون كذا، فهذه هي القيمة، فالقيمة هي ما حكم به السوق خلاف الثمن هو ما وقع عليه العقد. إن ادعى المالك أنه كراء، إذا اختلف المعير والمستعير، فقال المعير أو فقال المالك بالأصح أنا ما أعطيتك إياها إعارة، هذه الدابة أنا ما أعطيتك إياها إعارة، وإنما أجرتك إياها، أكريتك إياها. وقال الآخر أبدا، أنت أعرتني إياها، وليست كراء. فبما في بقول من نأخذ، هذا معنى قوله ندع المالك أنه كرى وقال ذا يعني المستعير، هنا اسم إشارة إلى المستعير، عارية أو أنكر أن يكون كراء، يعني قال أبدا هذا أنا لم أتفق معه على الكراء، بل هو عارني إياها مجانا. قالك فالقول للمالك لكن يحلف إن كان إن لم يكن عن مثل هذا يعني. قالك فالقول قول المالك لأن الأصل أنه لم يعطيها إياه مجانا، الأصل في تعاملات الناس أنها بعوض وأنه وأنه غارم وأنه وأنه، فالقول للمالك لكن بيمينه. ومحل هذا إذا لم يكن المالك ممن يأنف مثله عن ذلك، معروف أنه إذا كان مثلا شخص غني وشريف وكذا ويعني مشهور ومرموق المكان كما يقولون، فهذا عادة إذا جاءه فقير وقال له وعنده مثلا أسطول خيل مثلا، ومن عادته أنه يعطي الناس مجانا، أمثاله يعطون الناس مجانا، فجاءه فقير فقال أعطني، أن هذا إذا قال الفقير أبدا ما أكريت، وهو ليس من شأنه أنه يكري يعني، ليس معروفا بإكراء الخيل ولا، فهذا في الغالب أنه إذا قال أنه لا يشبه أن يكون قد أكراه، وحينئذ يكون القول للمستعير بيمينه أيضا، إذا كان مثل المستعير يعني المعير يأنف عن هذا فالقول للمستعير بيمينه، هذا معنى قولي إن لم يكن عن مثل هذا يأنف، يأنف يعني يترفع عن مثل هذا. طيب قال رحمه الله، قال الشارح رحمه الله: ولما فرغ من الكلام على الوديعة انتقل يتكلم على العارية، على العارية لما بينهما من المناسبة، لأن الوديعة التوكيل على حفظ المال والعارية تمليك الشيء المستعار. هذا فيه إشكال، لعله تمليك منفعة الشيء المستعار، لعل كلمة منفعة سقطت، وما من باب التعاون على البر والتقوى، فقال باب العارية إلى آخره. قوله باب العارية وتسمى الإعارة، وهي تمليك منفعة مؤقتة بلا عوض، وأركانها أربعة: معير ومستعير ومستعار وصيغة. وبدأ بحكمها فقال: ممن بلا حجر، وهو المكلف الرشيد. والتكليف في الحقيقة يدخل في الرشد يعني، لأن غير المكلف غير يعني لا يعد رشيدا، لكن هو يقصد هنا العاقل البالغ الرشيد ليس السفيه. فحكم العارية مندوبة، لأن ويدخل أيضا الحر يعني، لأن العبد ولو مأذون له في التجارة لا ينبغي أن يعير، اللهم إلا أن يكون تابعا للتجارة. فحكم العارية مندوبة لأنها من باب المعروف والتعاون على البر، وتتأكد في الأقارب والجيران والأصحاب، وقد يعرض لها الوجوب لمن معه شيء مستغنى عنه وطلبه من يخشى عليه الهلاك، كثوب في شدة برد أو لستر عورة مكشوفة. هذا هنا ما لا يتم الواجب إلا به فواجب، فإذا كان يعني زائدا عن حاجته والآخر يحتاجه في أمر واجب، وجب عليه أن يعطيه بشرطه يعني. والحرمة إذا كانت تعين على معصية، والكراهة إذا كانت تعين على مكروه، والإباحة بالنسبة لغني يمكن شراؤها من غيره، وقد ورد بها الكتاب والسنة والإجماع. ما أدري كيف الإباحة يعني، إذا كان هو غنيا ويمكن أن يشتريه من غيره، نحن نتكلم عن الإعارة ليس عن الاستعارة، فالأصل أنه يعني مندوب، ما أدري يعني ماذا يقصد. وأما إذا تكلمنا عن المستعير فالمستعير أحكامه تختلف. وقد ورد بها الكتاب والسنة والإجماع، فأما الكتاب فقال تعالى: وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. وأما السنة ففي أبي داود والترمذي وابن ماجة عن أبي أمامة أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم. قال الترمذي: حسن صحيح. وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على ندبها في ملك أو في ملك أحسن، وقوله أو في عارية في الصحة لا في الندب، إذ يكره له أن يعير ما استعاره. هذا هو لمن له أهلية معاري، يعني أن العارية تصح وتندب لمن فيه أهلية لشيء مستعار بأن كان ينتفع به بصيغة، أي تلزم بالصيغة، وهي العبارة التي تدل عليها كعارتك هذا الإناء أو هذه الدار أو هذا الثوب أو هذا الحلي، ولو بفعل يعني ما يلزم أن يكون قولا. وقوله كمصحف للقارئ تشبيه في من له أهلية فلا تجوز، لعله الأفضل أن يقال تمثيل والله أعلم، فلا تجوز إعارته لكافر كما لا تندب إعارته للأمية الذي لا يستفيد منه. أنا كان في نفسي هذا هل مداخل أو لا، والشارح هنا أدخله يعني، هل إذا شخص أمي قال لك عيرني هذا المصحف، هو لن يستطيع القراءة فيه اللهم إلا أن يعيره هو لغيره مثلا، أو يطلب من غير أن يقرأ عليه مثلا، قد يكون عنده شخص قارئ. والنفع فيها مع بقاء العارية، ويشترط لصحة العارية أن تبقى ذاتها بعد الانتفاع بها، أما ما يزيل الانتفاع عينه فذاك لا يسمى عارية، بل يسمى قرضا أو هبة أو صدقة أو غير ذلك. نفعا مباح، أي والنفع يكون مباحا أي جائزا، كركوب الدابة ولبس الثوب، لا كوطء الجارية، إذ لا تجوز إعارتها للوطء. قال خليل: وجارية لوطء أو خدمة لغير محرم، يعني لرجل غير محرم، لأنه يؤدي إلى الممنوع. أما إذا كان مثلا تعيرها، كذلك قالوا لا يجوز إعارتها لمن تعتق عليه. سيأتي معنا إن شاء الله في باب الاعتقاد أن الإنسان إذا ملك شخصا قريبا جدا له فإنه يعتق عليه، فلا يمكن مثلا أن تعير أبا لابنه إذا كان الابن حر والأب رقيقا، فتقول خذ هذا المملوك انتفع به يخدمك، هذا لا يجوز، لأنه لا يجوز للابن أن يستخدم أباه. فإذا كان لا يستطيع أن يمتلكه قالوا فلا يجوز إعارته إياه. أما إذا كان ممن لا يعتق عليه، لأن في المذهب طبعا في خلاف بين العلم من الذي يعتق عليه، يعتق بالضبط من باب ضربة، الذي يعتق عليه في خلاف المالكية الأصول والفروع مثلا والحواشي القريبة، فقد يكون هناك أقرباء يجوز إعارتهم إياهم، لأنهم يجوز له أن يملكهم ولا يعتقون عليه. قال لك يعني الرجل غير محرم لأنه يؤدي إلى ممنوع، وعلى هذا قد يكون محرما لكنه لا يعتق عليه، فيجوز إعارتها إياه، يجوز إعارتها إياه. طيب ضمانها فيما يغاب، قد لأن المالكية لا يرون أن كل ذي رحم محرم يعتق، بخلاف مثلا الحنفية وغيره، ولعل الحنابل ما أدري هل. ضمانها فيما يغاب قد وجب، يعني أن ضمان العارية واجب إذا كانت مما يغاب عليه كالأواني والحلية وما أشبههما، ومحل كونه يضمن ما يغاب عليه. مسألة الرحم المحرم يعني تراجع من الذي يرى الرحم المحرم ومن الذي لا يرى. طيب قال هنا يعني أن ضمان العارية وعارية واجب إذا كانت مما يغاب عليه كالأواني والحلية وما أشبههما، ومحل كونه يضمن ما يغاب عليه ما لم تقم بينة على العطب، أي تتضمن تلك البينة أن العارية قد ضاعت بلا تفريط إذا شهدت البينة بذلك، فلا يضمن إن لم يكن هناك ما يدل على كذبها ولا غير ما لا يغاب عليه، يعني ولا ما لا يغاب عليه. طيب ولا غير ما لا يغاب عليه، هذه عبارة فيها تعقيد لفظي، لكن سبق أن ما لا يغاب عليه لا يضمنه مثل الدار والدابة، فإنه لا يضمن أو لا يضمن. ثم شرع يبين ما يجوز فعل المعار وما لا يجوز، وجائز أن يفعل المأذون له في فعله، أي أبيح له فعله في المنافع كالركوب واللبس وغير ذلك، أو مثله كما إذا عاره دابة يحمل عليها حملا من القمح، يجوز له أن يحمل عليها حملا نفس الوزن يعني من الشعير، أو ليركبها إلى محل فيركبها إلى غيره مثله في المسافة. هذا فيه خلاف، وقد ذكروا أن المعتمد أنه لا يجوز المسافة، مسافة أخرى قوله أو دون، فهو أولى الجواز بأن يركب الدابة إلى أدنى من المسافة المحددة، أو حمل عليها دون كيلا أو وزنا أو مسافة، وإن يزد في الحمل أو المسافة تعديا بلا عطب للدابة، قلنا صاحب الشرح الصغير وأظن محشيه أيضا فرقا، يعني جعل المسافة ليس كالحمل، قالوا هذا الكلام في الحمل، أما في المسافة فلا يجوز. طيب قال تعديا بلا عطب كراء ما زاد عليه قد وجب، فيجب عليه أن يدفع المعير كراء ما زاد على ما أذن لما أذن له فيه وعطبت، وأما إن عطبت فربها قد خير بين أمرين أشار إليهما بقوله في أخذه القيمة وقت الزيادة، لأن وقت التعدي أو أخذ الكراء الزائد فقط، ومعرفة ذلك أن يقال كم يساوي كراءها فيما استعارها، فإذا قيل 10 قيل وكم يساوي كراءها فيما حمل عليه المأذون وغيره، فإذا قيل 15 دفع إليه 5 الزائدة على كراء ما استعيرت له، لأن قدر 10 هو سمح له به، إنما التعدي في 5 الزائدة. وإلى هذا أشار خليل بقوله وإن زاد ما تعطب به فلو قيمتها أو كراءه كرديف واتبع به إن عدم ولم يعلم بالإعارة وإلا في كراءه. إن ادعى المالك أنه كراء، يعني إذا تخاصم المعير والمعار، فادعى مالك العارية إكراها للمستعير، لعلها فادعى مالك العارية أنه أكراها، مش إكراها، لا، أنه أكراها للمستعير ولم يعيرها له مجانا، وقال المعار ذا عارية، إذن جعل ذا إشارة للمعار وليس يعني للشيء المستعار نفسه، وهذا محتمل الشيء المستعار نفسه. قال ذا عارية أي استعار الذات التي انتفع بها كسكن الدار، وأنكر مستعير المنكور، هكذا في بعض النسخ وأنكر والذي يعرفه أو أنكر مستعير المذكور ما ادعاه ربها من إكرائها له، وقال إنما أعارها قد أعراها هنا مثل الباب الذي استثني من المزابنة العراية. قال فالقول للمالك لكن يحلف يعني أنه يقبل قوله مع اليمين، فإن حلف قضي له على قضي على المستعير بدفع كراء المثل، إن لم يكن المعير عن مثل هذا يأنف، يعني أن قول المالك يقبل إن كان مثله يكري، وأما إن كان مثله لا يأخذ الكراء على الدابة أو الثوب أو الإناء بأن كان من أهل المروءات النزهاء عن كراء الأواني وغيرها. يعني مثلا لو أعطاه صحون ثم قال لا أنا أعطيته إياه بالأجرة، هذا يبعد، لأن الناس عادتهم خاصة إذا كان من ذوي الشرف والمكانة يعني بعيد جدا أن يكريه الصحون يعني مثلا أواني عن كراء الأواني وغيرها. فإن كان ممن ذكر يعني ممن يعنف عن مثل هذا فالقول قول مستعير لأنه أقرب، فالعرف يشهد له مع يمينه فيصير هو المدعى عليه أن جانبه أقوى. وإنك لقضي له بكراء المثل إذا أبى المستعير أن يحلف يحكم للمعير بكراء المثل، قال لك هو هكذا قال الله أعلم. ولما فرغ من العارية وأحكامها أخذ يتكلم على الغصب، فقال باب الغصب، وهذا ما سنتناوله إن شاء الله وما تيسر منه في الدرس القادم. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.